ويتعلمون عند أصحاب الفكر المنحرف وعند حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من أمثالهم كما جهل أسلافهم علماء الصحابة وكفروهم. والذي نرجوه بعد اليوم أن يلتفت الآباء لأبنائهم فلا يتركوهم لأصحاب الأفكار الهدامة، نعم يوجهونهم إلى الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة، ولا يتركوهم للتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة والاستراحات التي هي مراتع لأصحاب التضليل ومصائد للذئاب المفترسة، ولا يتركونهم يسافروا إلى خارج المملكة وهم صغار السن، وعلى العلماء أن يقوموا بالتوجيه السليم وتعليم العقائد الصحيحة في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام حتى لا يدعوا فرصة لأصحاب الضلال الذين يخرجون في الظلام وعند غفلة المصلحين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم تفضل. نعم لا لابد ما لا قتال إلا تحت راية، لا يكون جهاد مثل هؤلاء إلا تحت إمام يعني بويع بيعة شرعية وتحت راية إسلامية. أما بيان العلم فالكلمة يعني تدفع بالكلمة، الفكر يجاهد بالفكر. إذا كان هؤلاء ينشرون فكرهم فننشر فساد فكرهم ليس إلا. أما أن نحدث يعني قتال بدون إمامة راشدة وبدون راية يعني يقاتل تحتها فهذا ليس مشروعا، والله أعلم. نعم يا شيخ بارك الله فيك. بعض يعني من بعض الأفراد يعني يدعو إلى فكر منحرف، إيه، ولهذا ينبغي للآباء أن يراقبوا أبناءهم، إيه نعم، ولا يتركونهم لمثل هؤلاء يضللونهم ويغسلون أدمغتهم، بل عليهم أن يراقبوهم، إيه نعم. أي طبعا أول الحرب كلام، أول الحرب كلام، فهم أولا يعني فكر منحرف ثم يتبعه فعل منحرف، ولهذا ينبغي الحذر من هذه الأفكار الضالة. وتبطل أيضا تبطل بالحق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أي نعم، يرد على الشبهة بكشفها تكشف له الشبهة، تبين أنها شبهة وتكشف أنها شبهة ويحذر من اتباعها، أي نعم. على كل حال لا إكراها في الدين، بين السنة ولا تقاتل عليها، لكن تحت راية إمام يعني مثل هذه البلاد بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر، فهذا إذا دعا إلى جهاد فئة يعني فيجب طاعته. كما هو الحاصل يعني هناك قتال بين يعني بين من زاغ عن منهج السلف وبين من اتبع منهج السلف، وهذه البلاد أيضا تنصر أتباع السلف وتعاونهم. هذا هو الذي يعني يجب إذا أمر الإمام بالقتال أو أمر بنعم، لكن ما لم يأمر فلا يشق عصا الطاعة بأن يقاتل منفردا، أي نعم، لكن يبين يكشف الضلالة ويبين الشبهة بزيفها، والله هو الموفق. نعم وعليكم السلام. اي نعم صحيح في ليبيا الحمد لله قرن الخوارج، نعم كلما طلع، اي نعم بشرك الله بالخير. الحمد لله. آمين آمين آمين آمين آمين. لا هو النصيحة يعني على كل حال الذي أوصي نفسي وإخواني المسلمين في كل مكان بالرجوع إلى الكتاب والسنة، يعني في حل الخلافات بينهم، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق المنصور، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل مدحور. هذا الذي أوصي به إخواني جميعا. أي نعم، والحمد لله ما ذكرته هو بشرى خير، نسأل الله الثبات يعني للمهتدي والهداية للغاوي. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا صاحب السبحة، ألا تعقل التسبيح بالأصابع؟ هل للنبي سبحة؟ بس مجرد سؤال، هل للنبي سبحة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم أخوة، فيه إشكال فيه؟ أو نختم بخير، ندعو: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.